بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أدار الدهر بحكمته سنين وشهورا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، لكل أجل كتاب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قام في الناس خطيبًا في حجته فقال: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، حدثناكم في المرة السابقة عن المسارعة إلى الطاعات ومبادرة ما تأتي به الأزمان، وإنما ظرف تلك الطاعات وأوانها وموضعها هو الدهر، الزمن، الوقت الذي حده الله عز وجل بآياته، حده الله بآيات تدور في فلك شمسه وقمره وليله ونهاره. جعل الليل والنهار آيتين، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. جعل الله تلك الآيات شمسه وقمره، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. يا عباد الله، تلك الآيات التي أناط الله بها عبادات الناس ومعاملاتهم، لا يصنعون شيئا إلا عندما يشاء ربنا ويرضاه سبحانه وتعالى. صلاتهم بتلك الآيات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صيامهم أياما معدودات، حجهم أشهر معلومات. بل جعل تلك الآيات أوانا لمعاملاتهم من طلاقهم وزواجهم وعدد نسائهم وإيلائهم ورضاع أبنائهم، كل ذلك بأوان وقته الله عز وجل. وبتلك الآيات التي خلقها الله عز وجل في الكون، هذا هو الدهر يا عباد الله، محدود. هذا هو الدهر الذي خلقه الله عز وجل، محدود للخلق بهذه الآيات. فما إلى الخلد سبيل، ما إلى الخلد سبيل يا عباد الله. وإن كان الإنسان يحب الخلد وتسوق نفسه إليه، لأجل ذلك لما أراد إبليس أغواء آدم فيما أغواه قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فما أحب الخلد إلى الإنسان، ما أحبه إلى نفسه إن كان في ملك لا يبلى، إن كان في نعيم لا يتركه، فما أحب الخلد إليه. ولكن هيهات هيهات هيهات هيهات، فما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل له أجل ولن يخلد في الدنيا أحد. هذا الزمان يا عباد الله، هذا الوقت الذي هو عمرنا، ما أحرانا، ما أحرانا بأن نستثمر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ابن آدم: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. هذه اللحظات التي نعيشها، اللحظات تهدم الأيام، والأيام تهدم الشهور، والشهور تهدم السنين، والسنون تهدم الأعمار، وتنتهي بذلك آجالنا يا عباد الله. فذلك هو الزمن، ذلك هو الوقت الذي يمر علينا ونحن فيه مفرطون، نحن فيه مقصرون. يا عبد الله، أنت دقات قلب، أنت دقات قلب، أنت دقات قلب تقول لك تذكر تذكر تذكر. دقات قلبك تقول لك إن الحياة دقائق وثواني، خلد لنفسك ذكرها، فالذكرى للإنسان عمر ثاني. آخر تلك الدقات خروج رمقك، آخر الدقات فراقك أهلك، آخر الدقات نزولك قبرك. هذه الدقات التي تنهي عمرك حينما يشاء الله عز وجل، وذلك بيده. تلك الأنفاس ما تضمنها، أن يدخل النفس فأنى لك أن تخرجه. أوقات محدودة يخلد الإنسان نفسه بشيء واحد يا عباد الله، العمل الصالح. العمل يخلد به العبد، يخلد به العبد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة قال: قيل يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قيل يا رسول الله أي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. الخلد في الدنيا بالعمل الصالح، يموت الإنسان ولا ينقطع عمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به وذلك مما حصله، وولد صالح يدعو له وذلك أيضا من عمله. فالولد من كسب أبيه ومن عمل أبيه. الخلد في الدنيا يا عباد الله بطاعة الله، تموت يأتيك ثواب طاعاتك. ما لامرئ طول الخلود، وإنما يعمره طول الثناء فيخلد، يخلده طول الثناء ثناء الناس عليه فيخلد. هكذا يا عباد الله، تلك الأيام، تلك الأيام التي جعل الله ظرفا لطاعاته. الأيام ظرف لطاعة الله، أوان لطاعة الله عز وجل، لا ينبغي أن تضيعها ولا أن تفرط فيها. فوالله كل الناس نادم عند الموت على ذلك الوقت. فإما طائع نادم على أن لا يكون قد استزاد من طاعته، وإما عاص نادم على أن لا يكون قد تاب من معصيته. كل الناس نادم، فاندم في الدنيا وأنت في يدك، وأنت في يدك أن تستبدل السيئات حسنات، حينئذ يكون لك عتب عند الله عز وجل، يكون لك عتب عند الله عز وجل. قبل أن تأتي فتندم عند الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا كلا، لن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فإذا ندمت عند الموت يكون الندم في عرصات القيامة، وقالوا: لو أن لنا كرة فنكون من المحسنين، نكون من المؤمنين الطائعين. يأتون عند الله عز وجل حينما يوقفهم على النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، قالوا: يا ليتنا نعود ولا نكذب بآيات ربنا. ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يندم ولا تحين مندم، يندم ولن ينفعه يومئذ الندم، فقد ضيع البضاعة التي كان عليه أن يستثمرها، ضيع وقد كانت مطيته تحته، قد كانت مطيته تحته له أن يلتقيها وأن يركبها، فترك زمامها وخطامها حتى هربت منه وضاعت، فأنى له أن يجدها، أنى له أن يجدها بعدما كانت تحته وفرط فيها. أتترك من تحب وأنت جار وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا وتسأل في المنازل أين ساروا، تركت سؤالهم وهم حضور وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. عمر مديد يا عباد الله، عمر مديد عمرنا الله فيه، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أعذر الله إلى امرئ أخره حتى بلغ 60 سنة، قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعذر الله إلى امرئ أخره وعمره حتى بلغ 60 سنة، كرم الكريم وحلمه، وهو يناديه في عمره ذلك كله أن أدوا إلي عباد الله يا عبادي فاتقون إياي فارهبون. أخره حتى بلغ 60 سنة، أعذر الله إليه، عمر مديد أعذر الله إليك فيه حتى طال عليك العمر، حتى طال عليهم العمر. الله عز وجل متع الناس سنين وعمرهم حين يأتي بحسابهم يوم القيامة ويطلبون النظرة والرجعة، ماذا يقول الله لهم؟ يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أولم نعمركم في الدنيا عمرا يتذكر فيه المتذكرون، أولم نعمركم عمرا أمثالكم تذكروا واعتبروا فيه وما تذكرتم، وجاءكم النذير حينما شاب شعركم وابيض، قال المفسرون النذير هو الشيء، فذوقوا فما للظالمين من نصير. عمر الله الناس، أعذر إليك ربك يا عبد الله، والله أعذر لك وأمهلك وأنظرك. وما بقي علينا يا عباد الله إلا أن نقول وعجلنا إليك ربنا لترضى، إلا أن نسارع ونبادر الأعمار قبل أن تفوت وقبل أن تمضي، فلن نملكها حينئذ. إذا مضت، إذا فوتناها، فأنى لنا بأن نسترجعها؟ قدر الله أن ما ذهب لا يرجع، إذا مضى عمرك فلن يرجع. نسأل الله عز وجل أن يزودنا من الدنيا بطاعته، وأن يمتعنا في الآخرة في مستقر رحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الدنيا كلها محدودة، سواء أعمارنا أم أعمار غيرنا، سواء أزماننا نحن التي نعيشها أم من مضى غبر من سيأتي، الدنيا كلها محدودة. قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لأنها دار انتقال ليست لحي وطنا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب طال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول عبد الله بن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن صحتك لسقمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قام في الناس خطيبا حين كانت الشمس على رؤوس الجبال عند الغروب، قال: والله ما بقي من دنياكم هذه فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. قام صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فقال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم وقد جمع بين إصبعيه السبابة والوسطى، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت بين يدي الساعة. هكذا اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم. الدنيا قليلة يا عباد الله، فاغتنموا ما فيها من طاعة الله عز وجل، اغتنموا ما فيها من طاعة الله عز وجل، فهي دار سريعا ما ستنتهي وستزول. الدنيا قليلة وأعمار الناس فيها قليلة، الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، الدنيا ساعة فاجعلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تلك الأيام يا عبد الله مطيتك، نعمة الله عليك، ما من يوم ينشق فجره. قال الحسن رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يا عباد الله، هذه الأيام نعمة من الله أعطانا إياها، أعطانا هذه النعمة مطايا لنصل بها إليه سبحانه وتعالى، فلما نضيعها؟ بل لما نسبها؟ لما نعيبها؟ نعيب الدهر ونسب الدهر، ونعيب الزمان، وما الزمان إلا بما خارفنا فيه، ما الزمان إلا بما نحصل فيه، هو مطية. إن ركبتها بالخير أوصلتك إلى الخير ولا بد، وإن ركبتها بالشر أوصلتك إلى الشر وحتما، فهي مطيته. نعمة الله عليك، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وقد نهج الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. نحن الذين نملأه، هو ظرف نملأه بالطاعة وبغيرها، فلم نعيب الزمان؟ لم نعيب الدهر وهو نعمة؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، صحتك وفراغك، وقتك نعمة، فاغتنمها قبل أن تفوت. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك. اغتنم ذلك وبادر بالأعمال يا عبد الله. وأنتم أيها الشباب، ونخص الشباب لأن الله قد أمهلهم، فأعمار تلك الأمة ما بين 60 إلى 70، شباب المسلمين ما أحراهم أن يغتنموا ما هم فيه من الفراغ والصحة، وأن لا يضيعوا أوقاتهم، وأن لا يضيعوا أعمارهم. يقول أحدهم لصاحبه: هيا نضيع الوقت، هيا نقتل الوقت، وما علم أنه بذلك ينتحر، يقتل نفسه. فإنما أنت زمان، إنما أنت أيام، يقتل نفسه من حيث لا يدري. هيا نضيع الوقت، هيا نقتل الوقت. تلك المجالس التي يجلسها الناس لا بد أن تكون في طاعة الله، فتلك أعمار سيسألون عنها. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عنه وكان لهم يوم القيامة فرة، كان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة أن لم يذكروا الله عز وجل فيه. هذا الوقت الذي نسترخصه هو رخيص علينا. كان السلف رحمهم الله يقدرونه، كان السلف رحمهم الله ينظرون إليه نظرة أنه عمرهم، أنه أغلى ما يملكون، رأس مالهم. قابل رجل واحدا من علماء السلف، قابله في الطريق فقال له: ألا تجلس معي نتحدث؟ ألا تجلس نتسامر؟ بمصطلحنا نضيع الوقت، نقتل الوقت. فقال له: إن شئت أن أفعل فأمسك الشمس، إن شئت أن أفعل لك ذلك فأمسك الشمس، إن أمسك الشمس أن تجري في فلكها، أمسك الزمان عن أن يدور، حينئذ أجلس معك. لكن ما دامت الشمس تدور وما دام الزمان يطوي الناس فلن أجالسك، فذلك عمر لا أضيعه. هكذا الوقت الذي نسترخصه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عنه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. سيسأل عنه الناس يا عباد الله، فلما نضيعه؟ الأوقات هذه رأس مال العباد، لما يضيعونها؟ لما يسترخصونها؟ هي رأس المال. والله تقول: يا سيدي، نحن الآن في الشباب، العمر لسه طويل، ما زال طويلا بعد، عندما يمتد بي السن وأشيب أجلس في المسجد وألازم المسجد ولا أخرج منه. وما درى أن الأجل يأتي بغتة، ما درى أن العمر لا ينذر، وأن ملك الموت لا ينذر قبل أن يجيء، ما درى أن الآجال تتخطف الناس. الشاب يصرعه الموت ولا كبير عليه، بل الطفل يصرعه الموت ولا كبير على قدر الله عز وجل. فلما يمني الإنسان نفسه؟ إن قوما ألهتهم أماني المغفرة والتوبة، سوف أذوب سوف أتوب، حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، وتمنى على الله الأمان. الآن يا عبد الله الوقت في يدك، أنت الآن تملك زمام التوبة إن أردت ووفقك الله إليها، فاحذر يوما تريد فيه أن تتوب فلا تستطيع قبل أن يفوتك. الآن عمرك في يدك، فاحذر قبل أن يأتي يوم يخرج فيه من يدك، يخرج فيه من يدك ولن تستطيع أن تحصله. يا عباد الله، من كان شابا فليحسن فيما بقى، ومن كان هريما شيخا فليحسن فيما بقى، فإن الله يقبل توبة العباد ما لم يغرغر. من أحسن يا عباد الله فيما بقى، من أحسن فيما بقى غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقى أخذ بما مضى وبما بقى. فمن كان مسيئا فليتبع سيئاته حسنات كي يبدل الله عز وجل سيئاته حسنات. قابل رجل من فضيل بن عياض يشكو إليه حاله وذنوبه، قال له الفضيل: يا هذا ما عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: يا سبحان الله، منذ 60 سنة تسير إلى الله، من 60 سنة تسير إلى ربك، توشك أن تبلغ، توشك أن تصل. قال له: لا حول ولا قوة إلا بالله، فما الحيلة يا فضيل؟ قال: يسيرة، إن أحسنت فيما بقى غفر لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقى أخذت بما مضى وبما بقى. اللهم أبدلنا سيئاتنا حسنات، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا من طاعتك آمالنا. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. اللهم أطل أعمارنا في طاعتك. رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.